السلام عليكم ورحمة الله جرد وابلا أتيه جمالا جرال سيبلو دي أتيه أولى مأهل لك بكاوم دمنا جرال سيبلو دي أتيه أبن سلام عليكم لن تغور سابا جارالون سيطلو بأرسيكورن شراتولون كن تندامو ليا جارو سيكورن لن بيوت لابان كلان تو تيمبان من آسو كايا جارو لن لابان لن بيوت دوجو رانو بلام بونكو لن جو كغاتا سلام عليكم ورحمة الله جرد وابلا أتجمالا جرال سيبلو دي أتؤول مأهل لك بكاوم دمنا جرال سيبلو di ade ubun assalamualaikum luntur sapa.